هذا ذكر من ابن عمر يروى من جابر، ولكن ما اعرف فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تكلم بذلك صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ في هذه مسعود التحيه الاولى التحيه، وهذه مسعود اصحها واثبتها. وفي هذه ابن عباس كذلك ما في ذكر التسميه التحيات والمباركات. الثاني لكن الدعاء يكون في الأخير، الدعاء تعود من عذاب جهنم من عذاب القبر وتوسع في الدعاء يكون في الأخير. واختلفوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل يأتي بها في الأول، الأكثرون ذكروها في الآخر، ولكن لا بأس أن يؤتى بها في الأول لأن الحاجة عامة. لما سألوا عن الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد، ولم يخص بها الأخير، فإذا أتى بها في الأول فهو أفضل، وإن تركها فلا بأس، لأن ثبت عنه أنه كان يقول إذا قال أشهد أن محمد عبده ورسول، فدل على أنها لا تجب في الأول إنما تجب في الأخير. نعم. بعض النعم أردت أحيانا إنسان يتشهد ثلاث شهادات أو أربع، مثلا اللي فات وجدت الشهادة الأول ولم يدرك الركعة الثانية. ما في بس على يتابع الإمام، هذه متابعة للإمام، ولا التشهد اثنين الشهادة الأول والثاني، لكن إذا مع الإمام إذا فات بعض الشيء لا بأس مع الإمام يتابع الإمام، وإذا فات ركعة وجلس مع الإمام في الركعة الثانية وأتم التشهد تابع الإمام فلا بأس، لكن يلزمه تشهدان الأول والثاني، فإذا فات مع الإمام تأتابع مع الإمام، لأن إذا ما ترك إلا واحدة صار تشهده مع الإمام بعد الأولى حقه أجزأه شده عنه شهد له. نعم. نعم نعم يا لا محتمل ان ابن عمر لم يرى يحتمل، لكن الحديث الصحيح حديث في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كثيره كلها دال حديث ابن عجره وحديث ابن مسعود الانصاري وحديث ابي حميد وغيره كلها داله على شرعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف في وجوبها فقط على أقوال ثلاثة: الركنية والوجوب والاستحباب. والأحوط المؤمن أن يأتي بها في الشهادة الأخير، فهي إما واجبة وإما ركن، فلا ينبغي له تركها. نعم. أما في الأول فالأمر واسع، إن أتى بها فهو أفضل، وإن تركها فلا بأس في الأول. نعم. ممكن إذا جلس مع الإمام في الشهادة الأخير هل يدعو إلى أنها من الشهادة؟ نعم. هل يدعو إذا مثلا انتهى؟ إن دعا فلا بأس مسابعة الإمام، وإن كرر الصلاة عن النبي أو التشهد فلا بأس المشبوق يعني، إن كرر فلا بأس، وإن دعا مسابعة الإمام فلا بأس. نعم. لا شك للعموم هذا هو الأفضل، الشهد الأول هو الأفضل، لأن الرسول عما ما قال قولوا في التشهد الأخير، قولوا اللهم صل على محمد، ولم يقل لهم التشهد الأخير أطلق. وفي حديث ماذا كيف نصلي عليه إذا صلى عليك في صلاتنا، قال قولوا اللهم صل على محمد، فلما لم يقيد دل على أنه لا بأس أن يقال في التشهد الأول، بل هو المشروع، إنما الخلاف الوجوب. نعم. نعم. لا معنى أقول لا معنى من الصلاة والدعاء متابعة، لأن شهدان وما زاد هو متابعة الإمام في حق المسبوق. لا لا لا لا لا لا لا متابعة إنما جعل إنما يتبع أن يتبع، فالإمام يتبع فيما أتى به لئلا يخالف المأموم الإمام. سنده جيد، نعم سنده صحيح، لكن لم يقم ذلك ما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظاهره كونه على المنبر يقتضي أنه